بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مجمل ما ذكرناه في عدة الأمه، قلنا تارة العدة عدة طلاق، وأخرى عدة وفاة، وعدة الطلاق طلاق الأمة حيضتان، وقيل طهران، قيل حيضتان وطهران عند المصنف. إذا قلنا أن عدتها طهران، فكم مجموع العدة؟ يقول 13 يوما ولحظتان. لكن كيف نحسب؟ نحن نعلم أن الطلاق لا يصح إلا في طهر لم يواقع حتى، فمعناها أنه يتربص بها حتى تحيض. فإذا خرجت من الحيض يطلقها، فبمجرد وقوع الطلاق هذا لحظة طلقها بالطهر. فلو فرضنا أن طهرها أقل الطهر، أقل الطهر كم يوم؟ 10 أيام. فهذا الطهر الأول من أول وقوع الطلاق، أول لحظة وقوع الطلاق ما حاضر. لا لا سلام ورحمة، مو بعد الطلاق، طلقها في الطهر، في طهر لم يواقعها فيه. البارحة كانت في الحيض، خرجت من الحيض، طلقها اليوم. هذا أول لحظة تعد من وقوع الطلاق. ثم يحسب 10 أيام، هذا فترة النقاء، هذا الطهر الأول. اليوم طلقها أحسن، طلقها اليوم أول لحظة من الطلاق. ثم هذه الفترة التي هي 10 أيام فترة النقاء، هذا يصبح الطهر الأول. وبعد 10 أيام جاءها أقل الحيض، 3 أيام. متى تنتهي من العدة؟ لما تنتهي 3 أيام، لما ينتهي حيضها، يعني اللحظة الأخيرة من الحيض، ها من 3 أيام. فكم صار المجموع؟ 13 يوما المجموع. لماذا؟ لأنه لما انتهت 3 أيام دخلت بالطهر، فصار طهران، تحقق الطهران. هاي عدة الأمة، فهمت الآن؟ هذا هو المقصود. الآن نعود إلى موضوعنا، لأنه هو طلب مني أن هاي عدة الأمة المطلقة، احنا نتكلم حول المطلقة. الآن نتحدث حول موضوع آخر، وهو لو طلقت الأمة بعد الدخول، بعد أن دخل بها الزوج وطلقها، فهل طبعا الزوج غير المولى، فهل يجوز لمولاها أن يطأها مباشرة؟ لا يجوز له. لا يجوز للمولى، لا يجوز للمولى أن يباشرها بالوطي إلا بعد أن تنتهي من عدتها. وعدتها كم؟ شهر ونصف. طلقت الأمة، الأمة أي أمة؟ الأمة التي زوجها مولاها لغيره، لشخص آخر، هذه الأمة. لو طلقت الأمة بعد الدخول، بعد أن دخل بها زوجها مباشرة، لم يجوز للمولى الوطئ، لا يجوز للمولى أن يطأ هذه الأمة أمته إلا بعد الاعتداد، يعني إلا بعد أن تنتهي من عدتها، عدة الطلاق، إلا بعد أن يمضي عليها شهر ونصف. وتكفي العدة عن الاستبراء، بمعنى أنها لما تنتهي من عدتها هل يجب على المولى أو هل يجب عليها أن تتربص بنفسها حتى تحيض وتستبري؟ لا، لا يحتاج الاستبراء، لا يحتاج، طالما هي اعتدت. ما يصير أهل عدة بالطلاق صح. وتكفي العدة عن الاستبراء ولو ابتاع حربية فاستبرأها فأسلمت. الآن ابتاع بمعنى اشترى، يعني المسلم، الإنسان المسلم يشتري أمة حربية، يشتري أمة حربية فاستبرأها. حربية، يشتري امرأة حربية، أما حربية. هذا وين تعرف أهل الكتاب الذين يخرجون على النبي أو يخرجون على الإمام؟ أما حربية محاربة، أما حربية، أما من أهل الكتاب اشتراها، هذه تسمى محاربة. أما حربية من أهل الكتاب يشتريها الإنسان المسلم، فإذا اشتراها ماذا؟ هنا يستبرئها. بعد أن استبرأها سواء أسلمت، سواء كان إسلامها أثناء يعني في وقت الاستبراء، أو كان إسلامها بعد الاستبراء، يعني إما في وقت الاستبراء أو بعد الاستبراء، هل يجب أن تستبري مرة ثانية أو لا؟ لا، خلاص يكتفى بالاستبراء الأول حتى لو ما أسلمت، حتى لو لم تسلم. نحن البحث هكذا، إن أسلمت في أثناء الاستبراء أو بعد الاستبراء لا يجب، إن لم تسلم واستبرأها أيضا نفس الكلام. نعم. ولو ابتاع حربية فاستبرأها فأسلمت لم يجب استبراء ثاني. صحيح حال الكفر يحرم عليه وطئها، صحيح هذا، وهي كافرة، المؤمن لا ينكح كافرة أو مشركة، لأنه هاي كافرة من أهل كذا، حربية، كافرة حربية. فإذا لم تسلم حال الكفر لا يجوز حتى لو استمر، لا يجوز هنا وطئها حال الكفر بعد إسلامها، لأنه المؤمنون لا ينكحوا إلا مؤمنة، وحرم ذلك على المشركين. ما يصير يعني ما يصير ينكح الكافرة، وهذه كافرة حربية. نعم. وكذا لو ابتاعها واستبرأها محرما بالحج، يعني نفس الكلام، لو أن الإنسان المسلم اشترى أمة حربية واستبرأها وهو في الحج، وهو محرما في الحج، لا يجب الاستبراء مرة ثانية، كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحل. إذا أحل من إيه؟ يعني إذا أحل من الإحرام. نعم، إذا أحل من إحرامه. نعم، هذا كافي. حال الكفر لأنه فأسلمت، حال الكفر لم يجب، هذا في حال الإسلام. إذا ما أسلمت هذاك مشكلة، يعني ما أسلمت مسألة كفر تصير. إذا ما أسلمت كافرة، تبقى كافرة، طبعا حال الكفر لا يجوز وطئها. حال الكفر هنا في حال الإسلام، يعني تسلم، نفس الكلام يعني. نعم. الفصل السابع في اللواحق وفيه مسائل. في اللواحق وفيه مسائل. الأولى الآن من عادات المسلمين قبل أن أدخل لابد من أن أبين لكم مقدمة. من عادات المسلمين أنه إذا طلق الإنسان زوجته مهما كان الطلاق لا سيما الطلاق الرجعي تخرج من بيتها مباشرة. بمجرد أن يحدث الطلاق أو تحدث مشاكل فيما بين الزوجين في الطلاق الرجعي تخرج من بيتها، يعني من بيت الزوج، من البيت الذي تسكن فيه مع زوجها، تخرج وتذهب إلى أهلها. هذا لحد الآن جاري يعني بين المسلمين. طبعا هذا مخالف للحكم الشرعي، هذا مخالف للحكم الشرعي. الحكم الشرعي عدم الجواز في الخروج من بيتها إذا طلقها طلاقا رجعيا لا يجوز لها الخروج من بيتها في أثناء العدة، لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة يعني الأمر الذي تستحق عليه الحد، أو إذا كانت بذيئة اللسان بحيث تؤذي أهل زوجها، تشتمهم تسبهم، هنا يخرجها يجوز إخراجها. وإذا طلقتك طلاقا رجعيا، لا وجد طلاق رجعي، لكن حاطين لماذا يضعون هذه الأقسام؟ طلاق رجعي لابد، طلاق رجعي. نعم، الأولى، المسألة الأولى، لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوج من بيته. يخرج الزوج يعني زوجته المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز له إخراجها من البيت الذي تسكن فيه في أثناء العدة، نعم، من بيته، إلا أن تأتي بفاحشة. الفاحشة أي فاحشة؟ الفاحشة مبينة، وهذا يدل عليه قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، هذا واحد، وقوله تعالى ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. طلاق رجعي يعني يجوز له أن يراجعها في العدة، المقصود الموجود طلق رجعيا، تستنبط كيف؟ تستنبط مذكور موجود، لأنه ذكرت في موردين هذه الآية، واحدة في سورة الطلاق وردت، في سورة الطلاق، في سورة الطلاق، كلا الموضعين في سورة الطلاق. لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة. الذي يفسره المصنف للفاحشة، تفسير المصنف للفاحشة خاصة في كتابه في المختصر النافع، قال هو ما يجب به الحد، وقيل أدناه أن تؤذي أهله. يعني أذية الأهل كيف؟ بالسب والشتم، تسب أهله وتشتمهم. نعم، وهي أن تفعل الزوجة يعني ما يجب به الحد. طبعا ما يجب به الحد عليها تأتي بفاحش، نعم، فتخرج أو تخرج لإقامته، لإقامة الحد عليها. هذا هنا في هذا الموضع تخرج من هذا البيت، من بيت الزوجية تخرج حتى يقام عليها الحد، هذا أولا. وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله، لا، لإقامته، لإقامة الحد، أي لأجل أن يقام الحد عليها، هذا راجع إلى الحد، لأجل إقامة الحد عليه، مو هي تقيم على نفسها الحد، هي لا تملك هذا. وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله، هذا طبعا روى الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف رواية مفادها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج امرأة اسمها فاطمة بنت قيس، هذه المرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا لكنها بذأت أو بذت، يعني بذيئة من البذاءة، بذت على بيت أحمائها، يعني على بيت أهل زوجها وشتمتهم، هذا فحش يعني فحش، فشتمتهم فأمر النبي بإخراجها. فلذلك ذكر المصنف موردين للإخراج، المورد الأول إقامة الحد، والمورد الثاني أن تكون بذيئة يعني تؤذي أهل زوجها، هنا تخرج من البيت. وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله، هذه المرتبة الدنيا من مراتب الإخراج. ويحرم عليها الخروج ما لم تضطر، يعني يحرم على الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا أن تخرج من بيت زوجها الذي طلقها ما لم تضطر للخروج. لا ما لم تضطر للخروج، فإذا اضطرت للخروج متى يجب عليها الخروج؟ منتصف الليل، ما بعد منتصف الليل تخرج. هنا مو في أي وقت، مو تخرج نهارا، لا تخرج ما بعد منتصف الليل. نعم. وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله، ويحرم عليها الخروج، يحرم على الزوجة المطلقة الخروج. الخروج من أين؟ من بيت زوجها، ما لم تضطر، ما لم تضطر إلى الخروج، ما لم يكن هناك اضطرار، والضرورة تعرف بقدرها. ولو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر. لماذا؟ لأنه تندفع الضرورة، ضرورة الحرمة يعني بالخروج بعد منتصف الليل. نعم. ولا تخرج في حجة مندوبة، يعني لا يجوز لها الخروج لأجل الحج المندوب المستحب، لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، إلا إذا أذن لها زوجها. طبعا لماذا؟ تعرفون لماذا؟ العلة يعني الوجه في ذلك ما هو؟ الوجه لعله أو في هذه، في أثناء بقائها ومكثها في البيت ممكن أن يراجعها، ممكن أن يراجعها. نعم. ولا تخرج في حجة مندوبة إلا بإذنه بإذن الزوج، ها، وتخرج في الواجب وإن لم يأذن، يعني تخرج في الحج الواجب حتى وإن لم يأذن الزوج، لأنه وجب عليها الحج. هنا يدور الأمر بين الأهم والمهم، والحج الواجب أهم من مسألة الزوج. نعم. وإن لم يأذن، وكذا فيما تضطر إليه، يعني كذا يجوز لها الخروج أيضا. أحسن، كذا يجوز لها الخروج وتخرج من البيت فيما تضطر إليه، يعني في جميع ما تضطر إليه من الأمور، ولا وصلة لها إلا بالخروج، يعني أنها لا تتصل بزوجها أو تتصل إلى زوجها وتأخذ تطلب منه الإذن إلا بالخروج، إلا في مسألة الخروج. فهمتم الآن؟ لا وصلة لها، لا وصلة لها بأي شيء، يعني بالنسبة إلى زوجها، ها؟ يعني تأخذ الإذن فقط بالخروج، لا تأخذ الإذن إلا في الخروج. نعم. ولا وصلة لها إلا بالخروج، يعني سواء كان حفظ نفس، فما لا تستأذن منه في حفظ نفسها، ولا تستأذن منه في حفظ مالها، ولا تستأذن منه في حفظ عرضها، لا تستأذن منه، فقط في مسألة الخروج تستأذن من زوجها، أما ما تبقى لا، هي راجعة إليها. نعم. وكذا فيما تضطر إليه، ولا وصلة لها إلا بالخروج، وتخرج في العدة البائنة إن شاءت، بمعنى أن المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا يجوز لها أن تخرج من بيتها في أي مكان تريد. ليش؟ لأنه لا عصمة بينهما. أما المطلقة رجعيا العصمة موجودة، ففرق بين الطلاق البائن وبين الطلاق الرجعي. أحسن. أحسن. نعم. الثانية، المسألة الثانية، نفقة رجعية لازمة، المطلقة رجعيا نفقتها على زوجها واجبة على زوجها في زمان العدة، من ناحية الكسوة، من ناحية المسكن، كل يوم لابد أن يدفع عليها النفقة واجبة. ليش؟ لأن الكسوة الكتاء يعني الملابس. كل حسب، ولينفق كل ذو سعة من سعته، يعني كل إنسان على حسب استطاعته، مو ولا كل واحد حسب مكنته. مو كيفها نفقة الرجعية؟ ليس لأنه الزوجة الرجعية أو المطلقة الرجعية زوجة، كما أن الزوجة نفقتها على زوجها، كسوتها على زوجها، كذلك المطلقة الرجعية نفقتها على زوجها. نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة، وكسوتها ومسكنها يوما فيوما، مسلمة كانت أو ذمية، هذا بالنسبة إلى الحرة. أما الأمة، نأتي إلى الأمة، الأمة إذا طلقها زوجها فإن أرسلها مولاها ليلا ونهارا فلها النفقة والسكنى لوجود التمكين التام. كيف هذا؟ اشرح لي شوي حتى نوضحها أكثر، وإن كانت المسألة واضحة. المولى يزوج أمته لرجل فيطلقها زوجها ويردها لمن؟ إلى مولاها. المولى ماذا يفعل؟ المولى يرسل هذه الأمة إلى بيت زوجها ليلا ونهارا، يرسلها، هنا تستحق النفقة، تستحق النفقة من الزوج. لماذا؟ لأنه لما يرسلها مولاها إلى بيت زوجها ليلا ونهارا، معناه أنه يمكن أن تحصل مراجعة في هذه الفترة، هذا التمكين التام إذا أراد زوجها أن يراجعها، فربما هذا حتى يتمكن من أن يراجعها في هذه الفترة. أما إذا المولى لم يرسل أمته إلى زوجها ليلا أو نهارا، هل تجب النفقة؟ لا نفقة. لماذا؟ لأنه ما في تمكين، لأنه ما تحصل على شيء. نعم. أما الأمة فإن أرسلها مولاها، الأمة المطلقة، فإن أرسل الأمة مولاها ليلا ونهارا فلها، فللأمة النفقة والسكنى على زوجها لوجود التمكين التام، يعني إذا أراد الزوج أن يراجعها هو متمكن، لأنها موجودة عنده في الليل وفي النهار، هي موجودة عند زوجها في بيته. نعم. وإن منعها إذا صار بالعكس، لا مو الزوج، المولى لم يرسل الأمة، منعها من الزوج مولاها ليلا أو نهارا فلا نفقة، لا نفقة لهذه الأمة لعدم التمكين التام، التمكين من الرجوع إليها. نعم. ولا نفقة للبائن، المطلقة بائنا أيضا لا نفقة، يعني حتى في العدة لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا، فلها النفقة والسكنى حتى تضع، بمعنى يجب على الزوج أن ينفق عليها وأن يسكنها في بيت، لا بد من هذا حتى تضع الحمل. نعم. حتى تضع، وتثبت العدة مع الوطء بالشبهة. الآن انتهينا من تلك المسألة، الآن مسألة أخرى، يعني فرع من هذه الفروع، إنسان يطأ امرأة وطئا بالشبهة، وطئ شبهة. إلا أن يكون حاملا، إذا كان الطلاق لا مو الأمة البائن المطلقة بائنا المطلقة بائنا المطلقة بائنا ليس لها أي نفقة ولا سكنة ولا معدن لكن إذا كانت حاملا نعم للبائن نعم وتثبت العدة مع الوطء بالشبهة طبعا إذا وطع الإنسان امرأة بالشبهة لا بد من أن تعتد لا بد من الاعتداد من هذا الوطء فلا بد تفهم العدة لا بد عليها من العدة العدة من الوطء بالشبهة فتعتد من الوطء بالشبهة لكن في أثناء هذه الفترة في هذه الفترة لو تبين أنها حامل من وطء الشبهة هل تثبت النفقة على الواطئ أم لا؟ الواطئ هل تثبت النفقة نفقتها على الواطئ أم لا؟ يقول حتى ترى وتثبت العدة مع الوطء بالشبهة يجب عليها الاعتداد وهل تثبت النفقة لو كانت حاملا هذه الموطوعة بالشبهة هل تثبت نفقتها على الواطئ أم لا؟ قال الشيخ الطوسي رحمه الله طبعا هذا في المبسوط قال الشيخ الطوسي نعم النفقة على الواطئ بالشبهة وفيه إشكال هذا الإشكال يعني هذا الكلام كلام الشيخ الطوسي فيه إشكال ينشأ من توهم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات ليش؟ هذه المرأة الموطوءة بالشبهة طلاقها طلاقا رجعيا طلاق رجعي أم طلاق بائن؟ طلاق بائن طيب الطلاق البائن مختص بالزوجة الحقيقية أم بزوجة غير حقيقية؟ بالزوجة الحقيقية الزوجة الحقيقية المطلقة بائنا لا مو لا عد لها لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا طيب الآن الموضوع بالشبهة هل هي زوجة حقيقية؟ لا طلاقها طلاق بائن أم لا؟ طلاق بائن وهي حامل أم لا؟ حامل الحكم مختص بالزوجة المطلقة بائنا هذه ليست زوجة فلذلك لا نفقة عليها هذا الإشكال من هنا إن شاء الله اختصاص الحكم بالنفقة بالمطلقة البائن إذا كانت حاملا المطلقة البائن كانت زوجة حقيقية أما هذه موطوعة بالشبهة ليس طلاقها كطلاق الزوجة هذا فصل شرعي حكم شرعي فلذلك ينشأ من هنا نعم حتى البائن جينا البائن مو بالزواج بالوطن جينا بالوطن وقعنا إشكال يعني هذا من ناحية أنه ربما يرد هذا الإشكال من هذه الناحية يعني منشأ الإشكال من هنا نعم إحنا مو وطأ ذات بعض إحنا نعرف أنه وطأ ذات بعض مرة ننظر إلى مرأة المرأة مزوجة عند زوجها وطلقها طلاق بائن هذه لا شكنا ولا نفقة على الزوج الطلاق البائن إلا إذا كانت حامل هاي نضعها على جنب ثم ننظر مرة ثانية نقول هذه امرأة ذات بعل ووطأت شبهة بالشبه وطأت وطأ شبهة يعني لم ينكحها زوجها وإنما نكحها شخص آخر شبهة بالليل ضيوف نازلين امرأة وزوجها ونساء جايات ضيوف عند ناس صاحب البيت متعود دائما جرت عادته على أن تكون زوجته إلى جانبه إلى جنبه في الليل تمام إلى جنبه صار اشتباه هذه المرأة الأجنبية جاءت ونامت في هذا الفراش فوطعها بظن أنها زوجته أنها زوجته هذا الوطء ايش يسموه هذا لا يوجب الحج ليس زنا وطع شبه من هذا الوطء حملت طبعا هنا يجب عليها الاعتداد عدة لكن أي عدة؟ عدة طلاق باهن ولا طلاق رجعي؟ عدة طلاق باهن، هذا يسمى طلاق باهن لأنه حرمت عليه مؤبدا على الواطئ. من نكح ذات بعن حرمت عليه مؤبدا. أثناء ما كان ذات بعن شيء آخر يعني. ذات بعن إحنا الواطئ شبهة هكذا. هذه هنا كيف؟ في هذه هنا حامل هي. حامل من الزوج الثاني من الواطئ، اي من البائنات. دون غير هذه المطلقات وهذه المرأة من النساء المطلقات. ليش؟ لانه نحن ذكرنا قبل قليل ان المطلقة البائن لا نفقة عليها ولا سكن لها الا اذا كانت حاملا، الا اذا كانت حاملا فحينئذ يلزم الزوج ان ينفق عليها ويلزمه سكناها. واضح توضحه؟ اما هذه المرأة الموطوءة بالشبهة، هذه المرأة صحيح هي بائن تنفصل عن، لانه لا بد لها من العدة، لكن عدة البائن من هذا الوطئ وهي حامل، لكن الحكم مختص ليس بهذه البائن وليس بهذه الحامل، مختص بالزوجة، هذه موطوءة بالشبهة. نعم. فروع في سكنى المطلقة. الآن نأتي إلى سكنى. سكنى يعني الدار التي كانت الزوجة التي طلقها زوجها طلاقا رجعيا كانت ساكنة فيها، دار مرأة في بيتها وطلقها زوجها طلاقا رجعيا وانهدم هذا المسكن، او كانت في بيت فطلقها ثم اسكنها في بيت جاءه زلزال فانهدم البيت، انهدم هذا البيت، او هذا البيت إعارة، إعارة من صديق، رجل يطلق زوجته طلاقا رجعيا ثم يستعير بيتا من احد اصدقائه فيسكن زوجته المطلقة فيه، فهذا صاحب البيت يطلب بيته، او يستأجر لها بيتا فيأتي صاحب البيت مالك البيت فيطلب البيت من الزوج. هنا في هذه الأمة هذا البحث، هذا خروج الآن ولا غير خروج؟ مو يقول أن المطلقة رجعية لا تخرج من بيتها، لا تخرج من بيتها. الآن شوف كيف هذه الأسباب، ها أسباب الخروج، هل يحرم أو لا يحرم؟ لو انهدم المسكن أو كانت أو كان مستعارا، ها طلبته استعارة البيت، طلبته استعارة، نعم، أو مستأجرا، كان البيت مستأجرا لمدة من الزمن فانقضت المدة، مدة الاستعارة أو مدة الإجارة، نعم، جاز له، جاز للزوج إخراجها، يجوز للزوج من بيت إلى بيت آخر، نعم، ولها الخروج أيضا، جاز للزوجة الخروج. لماذا؟ لأنه إسكان غير سائغ. ليش غير سائغ؟ غير جائز. لا غير جائز ليش؟ لأن البيت المستأجر أو المؤجر، البيت المؤجر أو البيت المستعار ليس ملكا للزوج، ليس ملكا للزوج، وإنما هو ملك لمالكه، لمالك المؤجر أو للمعير، هذا هو ليس مالك. نعم. فلذلك يجب على الزوج أن ينقل هذه الزوجة إلى مسكن آخر، يجب على الزوج، ولو طلقت في مسكن دون مستحقها. طيب الآن المرأة طلقت في بيت لكن هذا البيت ليس مناسبا لها، هذا البيت ليس مناسبا لها وليس حق من حقوقها. يعني بعض النساء حسب مكانتهن الاجتماعية. يعني ممكن مرأة كانت تسكن في قصر، بيت أبيها قصر من القصور، مو تيجي أنت تسكنها بكوخ. هذا قناعك يعني حسب ما يناسب وضعها، حسب ما يناسب مقامها. فلو كانت ساكنة طلقها في مسكن، لكن هذه المسكن ليست مناسبة لها، هل تبقى في هذا البيت؟ هل يجب عليها البقاء في هذا البيت ويحرم عليها الخروج، او يجوز لها الخروج من هذا البيت والسكن في بيت مناسب لها؟ هذا البحث هذا. نعم الان شوف، ولو طلقت في مسكن دون مستحقها، هي لا تستحق هذا المسكن، غير مناسب لها، هذا المسكن غير مناسب لها من المساكن دون مستحقها، فإن رضيت به فذاك أنت تقولها قابلة، إذا قبلت بهذا المسكن سكنت به. نعم هذا لا إشكال ولا شو اسمه، هذا لا إشكال فيه، جاز دون مستحقها جاز لها الخروج. متى جاز لها؟ إذا رضيت قنعت تبقى فيه، هذا لا إشكال فيه. أما إذا لم ترضى فيه خرجت، جاز لها الخروج. نعم ولو طلقت في مسكن دون مستحقها جاز لها الخروج، جاز لها المطالبة بالخروج، يجوز لها أن تطالب زوجها بالخروج عند الطلاق إلى مسكن يناسبها وفيه تردد. التردد من أين ينشأ التردد؟ منشأ التردد حرمة الخروج، حرمة الخروج وحرمة الإخراج من المسكن، حرمة الخروج وحرمة الإخراج من المسكن. هذا واحد. لا يحرم على زوجها أن يخرجها، الخروج والإخراج هذا واحد. والأمر الثاني، لا بد من مراعاة حالها، لا بد من أن ينظر إلى حالها من المسكن المناسب لها، لا بد من البحث عن مسكن مناسب لها، لأنه هذا حق من حقوقها. فمن هنا ينشأ التردد. نعم الثاني، لو طلقها ثم باع المنزل، المسألة الثالث، المسألة الثانية أو الفرع الثاني، لو طلقها ثم باع المنزل الذي كانت تسكنه هذه الزوجة عند طلاقها، كانت تسكن في هذا البيت، فإن كانت معتدة بالأقراء أو الحمل يبطل البيع. لماذا يبطل البيع؟ لأنها واجبة، لأنها واجبة.